السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل هذه هي الصوتية الأولى في شهر رمضان هذا. طبعا الصوتيات السابقة هذه تدوير من شيء العام الماضي، وسبحان الله كان في رمضان، لكن اليوم هذه هي الصوتية الأولى في رمضان هذا مباشر. طلب مني بعض الأخوة التعليق على مسلسل رمضاني على أساس يتحدث عن حقبة ما قبل الصحوة. طبعا هذا المسلسل من إعداد التيار الليبرالي، يريد أن يظهر مجتمع ما قبل الصحوة، مجتمع منحط كذا، وأنه يعني هذا الإسلام الوسطي، وأنه جاءت الصحوة وقيدته وإلى آخره. فهذا الأخ طلب مني التعليق. طبعا أنا أعتب على هذا الأخ، يعني لماذا نحن علينا أن نعلق على المسلسلات؟ ينبغي أن لا تعتبر مصدرا أصلا، ولا ينبغي أن لا يتابعها الإنسان أصلا. وهي يقال فيها أي كلام مجهرة. يعني أنا ممكن الآن مثلا لو كنت مثلهم أكتب مسلسلا عن رجل مثلا اغتصب وهو صغير، ثم صارت نفسه تتوق للرجال، يعني خلاص، فلما كبر صار ليبراليا مثلا لكي يبرر حاله هذه ومن حقده على المجتمع. طيب ممكن أضع قصة أنه رجل وجد مع رجل أبوه وجد مع أمه رجلا، فطلق أمه وأهمله وصار لا ينفق عليه لأنه في شك منه أنه ابنه، فصار هذا الابن حاقد على العفة وحاقد على كذا، فصار يحارب الحجاب، صار يحارب كذا، صار يحارب كل شيء ويدعو للاختلاط لكي تصير كل النساء أو معظم النساء مثل أمه مثلا. عادي، خلاص أكتب أي شيء وأخترع أي شيء. ممكن أضع قصة عن فتاة أرسلها أهلها لتدرس في مكان معين، ففسدت وشربت وحصل لها كل شيء، يمكن حتى فقدت بكارتها، ثم بعد ذلك خشيت أن تعود إلى البلاد، فذهبت وقالت أنا ملحدة فأعينوني لأن أهلي سيقتلونني إذا علموا أنني ملحدة. لا تريد أن تقول لهم مثلا أنها فشلت في دراستها وأنها فعلت أفاعيل وغير ذلك، فحتى يجد حتى يحميها المجتمع الغربي مثلا. أنا هناك مثلا أنا أخترع قصة من هذا النوع، ما المشكلة؟ طيب، وأنه لما جاء مثلا والدها لكي يأخذها أو غير ذلك سجنته وعقته. وهنا ممكن أنا أضع يعني لقطات درامية عن أن يعني أذكر بكيف أن والدها كان يربيها ويدللها وأنه هو الذي أنفق عليها، وأن ثم بعد ذلك أذلته وأهانته. طبعا هذا بعضه حصل فعلا، يعني هذه الصورة التي يتحدث عنها حصلت فعلا، ما ألف حاج، لا مشكلة. أنا لا أجد يعني في سياق دراما وكذا ممكن نؤلف أي شيء. أيضا الأمر نفسه في سياقات مثل المسلسلات التاريخية التي توجد الآن، آتي إلى مجموعة من الأحداث الصحيحة ثم أغرقها بالإضافات الدرامية التي من عندي، وتختلط هذه الإضافات الدرامية بالأحداث الحقيقية، وهذه الإضافات كلها تأليف من عندي لأغراض عقائدية وإيديولوجية وقومية، وتمضي على الناس هكذا سهل. فلا ينبغي أن يعتمد هذا أصلا في أي سياق، في سياق حجاجي أو غير ذلك، ولا ينبغي أن يوقف عنده كثيرا، ولا ينبغي أن يوقف عنده كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه النقطة الأولى في التعليق على هذا الأمر.